بالأمس والآن في قلبي مكان في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا الليلة أن ألتقي بالأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، ومستشار رئيس تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتك طيبة. الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، في البداية اسمح لي أبدأ الحوار بمكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى، نقول إيه؟ ما أجمل السنوات الأولى وما أجمل مرحلة الطفولة التي عشناها. أعتقد أن جيلي من الأجيال التي سعدت بطفولتها رغم قسوة الحياة ورغم قسوة الظروف التي كنا نحياها، لكن يكفي أننا كنا نعيش في بيئة تحيطنا بكل الرعاية والصحة والعافية والحرص على تربيتنا على إطار قيمي. هذا الإطار الذي يحفظ لنا هويتنا ويحفظ لنا ذاتيتنا. السنوات الأولى من الطفولة عشتها في كتاب القرية، عشتها في المدرسة الابتدائية مع مرب علمني وحفظني كتاب الله رحمة الله عليه فضيلة الشيخ عبد الباقي الشاعر، وأساتذتي في المدرسة الابتدائية التي لا أنساهم ما حييت. منذ بداية المرحلة الابتدائية كانت مدرستي الأستاذة نادية علي المهدي، لازلت أتذكرها وأتذكر اسمها، بل أتذكر هيئتها، وأستاذي المرحوم الأستاذ رجب الشايب، والأستاذ المرحوم أستاذي الأستاذ محمد عبد المنعم عمران. هؤلاء الثلاثة كانوا نقطة البداية التي أربيت على أيديهم وتعلمت معهم القيم، وتعلمت معهم حب الإنسان وحب الناس وحب العمل وإتقان العمل. تعلمت معهم في مرحلة الطفولة كيف أكون طفلا أحمل براءة الطفولة الحقيقية التي لم تزيفها حقائق الحياة التي نعيشها في هذا الزمن المعاصر. مرحلة الطفولة عندي في كتاب القرية حيث كنت أحفظ القرآن وأتعلم كتاب الله، في المدرسة حيث كنت أتعلم على يد هؤلاء الأساتذة. لن أنسى إذا سمحت لي أستاذة منى، وأنا طفل في المرحلة الابتدائية، أن تقدمت إلى مسابقة أوائل الطلبة، وكان السؤال غير المتوقع: ماذا تعرف عن أكبر مشروع نفذته ثورة 23 يوليو؟ قلت وقتها إنه مشروع السد العالي، وكانت المفاجأة الأكثر أن الأستاذ الذي وجه لي السؤال قال لي: تتذكر أن رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر ألقى خطابا بهذه المناسبة؟ قلت نعم، وقد قرأت هذا الخطاب. طفل صغير في المدرسة الابتدائية فاجأني بالسؤال: هل تحفظ شيئا من الخطاب؟ قلت نعم. قال: تستطيع أن تقوله؟ قلت نعم. لازلت أذكر الجملة التي انطلقت فيها وكأنني بالفعل ألقي خطابا رسميا. لازلت أذكر الجملة التي قلتها على لسان الرئيس جمال عبد الناصر: ونحن اليوم نبني السد العالي، إنما نبني سد القوة، سد العظمة، سد الحرية، سد الكرامة. لا تتخيلي أستاذة منى كيف ضجت القاعة بالتصفيق، لدرجة أنني خفت: هل أنا هذا الذي يصفق له؟ مرحلة الطفولة عندي آيات القرآن التي كنت أتلوها وأتعلمها. مرحلة الطفولة عندي حينما كان يجمعنا والدي رحمة الله عليه وجدي رحمة الله عليه، أنا وأشقائي، نجلس معا نتناول طعامنا معا، نراجع آيات القرآن معا، نراجع دروسنا معا. هذه هي الطفولة التي عشتها والتي أحلم أن يكون الأطفال جديرون بها، بقيمها، بسماتها، بإخلاص ناسها، بطبيعتهم وعلى فطرتهم السوية. مرحلة الطفولة عندي هي مرحلة البناء، مرحلة تكوين الإنسان، مرحلة تكوين الشخصية التي نبني عليها فيما بعد. الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. ومصر جميلة وفيها أماكن رائعة، ولكن هناك مكان في مصر يحتل مكانة خاصة في نفسك، إيه هو؟ كل مصر جميلة، لكن أجمل أماكن التي أحبها بلا تحيز جامعة القاهرة، قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة برمزيتها وقيمتها، مدرجات كلية الإعلام جامعة القاهرة، ومعها الجامع الأزهر، والأزهر المؤسسة، المكانة والمكان، القيمة والقامة، محراب العلم وقبلة العلماء. الأزهر وجامعة القاهرة أعرق الجامعات المصرية والعربية والإسلامية. إذا كان القرآن نزل في مكة والمدينة فقد قرئ في مصر، وإذا كانت نقطة الانطلاق للتعليم الجامعي فقد كانت في جامعة القاهرة. ما أروع جامعة القاهرة وما أروع الأزهر. ما أروع جامعة القاهرة وما أروع قبة جامعة القاهرة. ودكتور محمد منصور هيبة، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا يعني بتأخذني مشاعر كثيرة جدا وأنا أدخل الجامعة، جامعة القاهرة، وعلى يميني مبنى كلية الآداب تحديدا، ومكتوب عليه أعلى المبنى هذا من آثار الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل التي تبرعت بأرض جامعة القاهرة. أحب هذه الأميرة جدا جدا، وأتذكر هذا العطاء الذي ما زال حيا بيننا حتى الآن. هذا هو عطاء المرأة المصرية التي ارتوت من ماء نيل مصر، وهذا هو العطاء الذي لازلنا نعيش في رحابه. كلية الآداب، كلية الحقوق، مبنى إدارة الجامعة، هذا المبنى بما يحمله من قيمة ومكانة وهيبة. وانت داخل قاعة الاحتفالات تشعري بهيبة شديدة. هذه القاعة التي استقبلت عظماء الدنيا، قادة وزعماء ومفكرين، ليتحدثوا من تحت قبة جامعة القاهرة، لتظل رمزا لجامعة القاهرة، العلم والعلماء، العطاء، المكانة، الدفع الذاتي، والذي لا يزال حتى الآن في حتى هذه الفترة نعيشها، تجد عطاء جامعة القاهرة بأساتذتها، بعلمائها، بروح طلابها. اوعي تنسي طلاب جامعة القاهرة وما يتميزون به من سمات خاصة تجعل لهم لونا خاصا وفكرا خاصا وطابعا خاصا. هذه هي جامعة القاهرة التي تربينا فيها. الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، لو تحدثنا عن مكان خارج مصر، ليه مكانة خاصة في نفسك، إيه هو؟ أعتقد أنه مكان لا يمكن أن يختلف عليه اثنان. مكانته الخاصة في نفسي الكعبة المشرفة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان المكانان لهما في نفسي مكانة خاصة منذ أن من الله علي بزيارتهما لأول مرة في حياتي في العام 1984، حين دخلت الكعبة والمسجد الحرام، وحين دخلت روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي أستاذ منى، في هذين المكانين اكتشفت حقيقة مهمة قالها لي أستاذي الراحل الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد، أستاذي في كلية الإعلام رحمة الله عليه، حينما عدت من العمرة التي أديتها عام 84، وأديت في هذا العام أيضا من فضل الله فريضة الحج، قلت له: أستاذي، لقد شعرت بشيء مختلف، كنت أقرأ آيات القرآن في روضة رسول الله وأنا وكأني أتحدث إلى رسول الله، حينما أقرأ قل كأنني القول موجه إلى رسول الله وأنا بجوار روضة في روضة رسول الله، حينما أتلو آيات القرآن في الكعبة. وكان وقتها يرد علي ويقول: يا بني، التاريخ لا يفهم بغير الجغرافيا. وقتها أدركت أن ليس من سمع كمن رأى. اللهم ارزقنا العودة مرات ومرات، آمين يا رب. الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اسمح لي أسأل حضرتك عن مكان خارج مصر شفت فيه فكرة محترمة، فكرة إيجابية متطبقة، وفي نفس اللحظة اتمنيت تكون موجودة في بلدنا، يا ترى إيه هو المكان ده وإيه هي الفكرة؟ الفكرة التي رأيتها كانت تعبيرا سلوكيا في الدول التي سعدت بزيارتها. أذكر منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأذكر منها المملكة العربية السعودية، أذكر الكويت، أذكر سلطنة عمان، أذكر البحرين، أذكر سوريا، السودان. في الحقيقة في منطقة الدول الخليج العربي لفت نظري احترام القانون، ويكفيك أن تري أن إشارة المرور ليس في عسكري مرور في شوارع هذه المناطق، ولكن الاحترام لهذه الإشارة هو تطبيق للقانون بلا خلاف. أمنية حياتي أن الأفكار الإيجابية التي رأيناها في تلك الدول التي علمناهم وتعلموا منا باعترافهم هم، وليس ذلك منا عليهم وإنما هو اعتراف بحقيقة، احترام القانون، احترام الهوية، احترام الذات. أتمنى أن أرى القانون يطبق في مصر على الناس جميعا بلا خلاف وبلا تحيز، فكلنا أمام القانون سواء. أخيرا الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مكان حضرتك لسه لم تذهب إليه بعد ولكن تتمنى الذهاب إليه. أرجو ألا تندهشي من إجابتي. المكان الذي لم أذهب إليه وأتمنى الذهاب إليه هو مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر البشر، مصر احترام الإنسان، مصر احترام حقوق الإنسان، مصر الحرية، مصر الكرامة، مصر الثروة الإنسانية والبشرية والمادية، مصر التي استعان بها أمير المؤمنين عمر يوم أن ضاقت الدنيا بصحابة رسول الله وبعث إلى عمرو بن العاص ليعطيه فأعطاه مددا، مصر التي أعطت ولا تزال قادرة على العطاء. هذا هو المكان الذي أحب أن أذهب إليه وأتمنى أن أذهب إليه لأستعيد حضارة مصر وعظمة مصر ومكانة مصر وريادة مصر وسيادة مصر وعبقرية مصر. على فكرة مصر عظيمة، مصر كبيرة بأبنائها، بعلمائها، بمفكريها، بكتابها، بروادها، ببشرها، بإنسانيتها. مصر شعبها شعب عظيم. بحبك يا مصر، ولو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، والحمد لله أنني مصري. كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة. كل الشكر دكتور محمد على هذه الرحلة الإنسانية اللي حضرتك أخدتنا فيها من عمق القرية المصرية الأصيلة وحتى أبواب جامعة القاهرة وتحت القبة والجامع الأزهر ومكة والمدينة والدول العربية، الإمارات والكويت عمان وسوريا والسودان. كل الشكر لحضرتك وتصبح على خير. وحضرتك والمستمعين الكرام بكل خير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.